هل للمسافر أن يصلي، هل خير للمسافر والأفضل له أن يصلي مع الجماعة في المسجد أو يصلي وحده ليقصر؟ إذا كان بجواره مسجد فقد نص أكثر أهل العلم بأنه لا رخصة له أن يصلي وحده، بل يصلي مع أهل المسجد ويتم معهم إذا كان الإمام ممن يتم، وإن قصر إن كان مسافرا مثله يقصر خلفه. أما لو كان المسجد بعيدا بحيث لا يطول إلا بمشقة فلا بأس أن يصلي في رحله بيته أو في رحله. نعم.